شبكة رواد التميمي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأطفال، همم تهديكم الثاني من الأشبال. أهلاً أهلاً بالأشبال، نبشركم أيها الأبطال بالثاني من الأشبال. تحيات للأبطال. أهلاً أبو علي، أهلاً أبو عبد الملك. أهلاً أهلاً أهلاً بكل الصحابي. أهلاً أهلاً أهلاً كوابلي السحابي. الأشبال توت توت توت توت، هيا يا أهل البيوت، أدوا حقوق الجاري، فالجار قبل الدار، وصيات الإسلام على مدى الأيام. غسلت كؤوسنا، كسرت كل كؤوسنا في الأرض يا بنت مبعثرت، شجعها وأهلها بأحسنت وأتقنت. كل كؤوسنا في الأرض يا بنت مبعثرت. ما أروع والدي، فهما حريصان على إدخال السرور علي. ولأمي كل فضل ودعاء في السجود، فهي عندي خير من فوق الوجود. وكذلك جدي وجدتي، إن جدي وجدتي سر سعدي وفرحتي، كل أمر مؤرق فيه تبدو مضرتي، يزعج الكل منهما محمد الأمين. يا عالي المقام، يا عالي المقام، يسير في درب الهدى دوما إلى الأمام. يا كامل الخصال في الفعل والمقال، يا درة مصونة في غاية الجمال. هناك كثير من الأولاد يسببون الفوضى والإزعاج للمصلين. يكمل في الصف الأخير، ينطر الأرض سريعا كغراب، فهو بعد الفرض فورا سيطير عاجلا نحو لقاء ساخن بفريق فيه يحيى وسمير، بلباس لا يرى فيه وقار وعليه رقم هداف شهيد. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلبي لا أنساه، أتلو آيات القرآن، أجلس في صمت ووقار وخشوع يملأ وجداني. تعيا بنا نحفظ القرآن. أحفظ قرآني عسى يحفظني قرآني، وأرتقي في همتي ويرتقي بياني. هيا جميعا الأشبال تقدمها لكم همم تجدد عهدها، والعهد دوما ملتزم، ولنا شعار خالد في كل ميدان. همم. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadattamiz.net.